يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء يا مسلم يا مسلم وتبعت ضياء المختار يا مسلم يا مسلم وعشقت سبيل الأبرار يا مسلم يا مسلم ولزمت كتاب الغفار ولبست الإسلام رداء ارفع رأسك للعلياء ارفع رأسك للعلياء وابلغ آفاق الجوزاء يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء يا مسلم يا مسلم يا مسلم انهض في الحال يا مسلم يا مسلم وانهل من خير الأعمال يا مسلم يا مسلم واركع واسجد للفعال رب العودة والإمداد ارفع رأسك للعلياء ارفع رأسك للعلياء وابلغ آفاق الجوزاء يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء يا مسلم يا مسلم ارفع رأسك للعلياء وابلغ آفاق الجوزاء يا مسلم يا مسلم يا مسلم قد نلت العزة بسم الله وصرت ضياء يا مسلم يا مسلم ارفع رأسك للعلياء